بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. عدنا لكم من جديد ومع مجلسنا 32 من مجالس سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقراءة وشرح كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا في المجلس السابق بحمد الله أنهينا الحديث عن غزوة خيبر، وذكرنا كيف أن المسلمون دخلوا إلى حصونها وفتحوا الحصون حصنا بعد حصن، إلى أن توافق أهل خيبر اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستعملهم فيها، ويعطوه أي ويعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمار، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذه كانت خيبر فيها غنائم كثيرة، وأنجز الله ما وعد به نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه، أي صلح الحديبية، كانت يعني مثل المقدمات لفتح خيبر، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. ثم بعد ذلك، بعد أن أنهينا الحديث عن غزوة خيبر، تحدثنا عن فتح فدك، وكيف أن أهلها يعني بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطلبون الصلح، أنهم يطلبون الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما سمعوا ما وقع من أهل خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فدك فتحت، أو يعني مما لم يوجف، أو مما لم يوجف المسلمون عليه، بخيل ولا ركاب، فوضعها الله عز وجل، أو فوضعها صلى الله عليه وسلم، أي الغنائم، حيث أراه الله عز وجل، ولم يقسمها، لأنها فتحت دون قتال. وكذلك أيضا وادي القرى، وهي منطقة العلا حاليا، كما ذكرنا لكم أيضا فتحت، اختلف في هل فتحت بقتال أو لم تفتح بقتال، فالله أعلم بذلك. ثم بعد ذلك، اليوم مجلسنا بحول الله وقوته، سنأخذ فيه كما رأيتم في عنواننا عمرة القضاء، وسنأخذ فتح أو بعث مؤتة، عمرة القضاء وبعث مؤتة، وربما نأخذ مقدمة على حسب الوقت، إذا كان يعني يسعفنا الوقت سنأخذ مقدمة من غزوة فتح مكة، فنسأل الله التوفيق والسداد. طيب، لئلا نطيل، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، عمرة القضاء. قال: ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، فخرج فيها معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. يعني أنها سبب تسميتها الأقرب، والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني وضع بنود الصلح، ومن ضمن هذه البنود أنه لا يعتمر في ذلك العام، بل يعتمر العام الذي يليه، فسميت بعمرة القضاء نسبة للمقاضاة والصلح الذي عقد في ذلك الوقت. والبعض البعض الآخر يسميها بعمرة القضاء يعني قضاء عن عمرة الحديبية وهذا كله صحيح، والبعض الآخر يقول أنها عمرة القصاص لما سيأتي فيها من المقدمة. طيب ثم قال هنا فسار حتى بلغ، يعني هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا طبعا في شهر ذي القعدة، فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف وتحلل من عمرته وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وتمت الثلاثة أيام فبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له اخرج من بلدنا. تذكر عندما اتفقوا من ضمن البنود أيضا أنه إذا أتى العام المقبل وأراد العمرة فإنه يعني يبقى في مكة ثلاثة أيام ثم يخرج منها. فهنا لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أرسلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من مكة، لأن هذا ما اتفق عليه هو والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال طبعا هنا المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، يعني مثل يعني ما يقال ما هي المشكلة لو أنني بنيت بميمونة عندهم، يعني دخلت بها عندهم في مكة. فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له. يعني يقال أنهم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة خرجوا من مكة، يعني تركوا له مكة لكي يتم عمرته فيها ثم يخرج بعدها، يعني يعود إلى مكة. جاء في الأثر أيضا فيما يخص زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، عندما جاءه علي بن أبي طالب ويخبره أنه لازم يخرج من مكة، فجاء في الأثر قال إني قد نكحت فيكم امرأة فنأكل وتأكلون معنا، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم بمناسبة زواجه من ميمونة، ودعا عليها المشركين، يعني أدعى عليها أهل مكة لكي يأكلوا معه هذه الوليمة. فماذا ردوا عليه؟ فقالوا ننشدك الله والعقد أن تخرج عنا، ننشدك الله والعقد أن تخرج عنا، يعني طلبوا منه أن يخرج. قال فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. طبعا ميمونة بنت الحارث هي أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي دفنت خارج المدينة، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا في البقيع ما عدا اثنتين، ميمونة بنت الحارث وقبرها في سرف في نفس هذه المنطقة التي بنى عليه الصلاة والسلام بها، قبرها إلى يومنا هذا موجود، وكنا قد صورناه قبل فترة وجيزة قبل 4 أشهر أو 5 أشهر ذهبنا إلى هذا القبر وصورنا فيه. فعندنا قبر ميمونة بنت الحارث موجود إلى يومنا هذا في منطقة سرف، في منطقة في مكة اسمها النوارية حاليا، فهناك بنى بها، وأيضا هناك توفيت ودفنت. فهذه أحد الزوجات التي يعني الزوجات التي دفنت خارج مكة مع خديجة بنت خويلد، والتي دفنت في المقبرة مقبرة المعلى في مكة. عندنا أيضا من القصص التي وردت، طبعا هنا ابن كثير يعني كما ذكرنا لكم يختصر الكثير، يعني يعطيكم يعني جزءا من المعلومات، نحن إذا استطعنا أن نعطي بعض المعلومات الإضافية نعطيكم إياها. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة أتت إليه ابنة عمه اسمها عمارة، وهذه عمارة هي بنت حمزة ابن عبد المطلب، عمارة أو عمارة وكلها صحيحة. عمارة هذه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحقت به، يعني أرادت أن تذهب معه، هذه عمارة هذه لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها علي بن أبي طالب ويعني مثل أعطاها لزوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكي ترعاها وتقف على شؤونها. فحينها اختصم عدد من الصحابة في هذه البنت عمارة من يأخذها، يعني بعض الصحابة قالوا أنه أنا أستحق أن تكون عندي، وكل واحد كان له سبب معين. فممن اختصم فيها ويريد أن تكون عنده زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة يعني كان يريدها عنده لأن حمزة وهو أبوها كان أخوه من المؤاخاة، كان أخوه أو بالمؤاخاة، كان أخو حمزة ابن عبد المطلب بالمؤاخاة، فيعني يعتبر مثل عمها، فيعتبر مثل عمها. أيضا ممن اختصم في عمارة الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب أيضا اختصم وأراد أيضا أن تكون عنده. لماذا؟ لأن أم عمارة هي سلمى بنت عميس، سلمى بنت عميس، وزوجة جعفر هي أسماء بنت عميس. إذن زوجة جعفر تكون خالة عمارة، خالة عمارة أو عمارة، فهنا الأقرب يعني أن تكون عند خالتها، هكذا كان يعني وجهة نظر جعفر بن أبي طالب. وأيضا ممن اختصم غيرهم من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تكون عند خالتها، أي عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام، وهذه يا أخوان فائدة عظيمة، قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وهذا يعني يستفاد يعني فيه شيء كثير في باب البر والصلة، فعلينا أو يعني هنا يتضح معنا مكانة الخالة في الإسلام وأنها بمنزلة الأم. جزى الله عنا والدتنا وخالاتنا كل خير وبارك فيهم وفي أعمارهم، اللهم آمين. طيب، هذا ما كان في شأن عمرة القضاء. ننتقل الآن إلى بعث مؤتة أو غزوة مؤتة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: بعث مؤتة. قال: ولما كان في جماد الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من أرض الشام، ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين. فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. بالنسبة لهذا البعث، بعث مؤتة، طبعا اختلف العلماء هل هذا البعث هو يعني بعث أو أنه غزوة. بعض العلماء قال أن هذا بعث باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيه، وكنا قديما قد عرفنا أن الغزوة هي التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يحصل فيها قتال. أما البعث فهو الذي يعني يوفد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يقوم مقامه يعني ويقاتل ضد الأعداء، فهذا يسمى بعثا. يعني البعث هو الذي يخرج فيه وفد من الصحابة حتى ولو شخص واحد ولم يشارك معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اختلف العلماء هل هذا بعث يسمى أو غزوة، لأنه من قال أنها غزوة قال أن الأرض تجلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أرض المعركة تجلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني ينقل الأخبار للصحابة الكرام ويقول لهم: هذا جعفر أصيب، حمل الراية زيد، أو عفوا بالعكس، قتل زيد أو استشهد زيد، حمل الراية جعفر فاستشهد جعفر، حمل الراية عبد الله، وهكذا كان ينقل للصحابة الكرام ما يدور في أرض المعركة. فيعني تجلت له أرض المعركة، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقل للصحابة، وكان بينه وبين الموقعة تقريبا قرابة 1000 كيلومتر تقريبا، وكان ينقل لهم ما يحدث في هذه المعركة. فهذا هو يعني شأن الخلاف. قال هنا ولما كان في جمادى الآخرة، طبعا اختلف العلماء، قيل جمادى الأولى وقيل جمادى الآخرة، لكنهم اتفقوا على أن هذا البعث كان في سنة 8 من الهجرة. طبعا كالعادة لابد أن نبدأ يعني أو يعني نتكلم عن سبب هذا البعث. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم لم يخرج إلى غزوة إلا بوجود سبب، ولم يبعث بعثا إلا بوجود سبب. طبعا هنا لم يبين المصنف رحمه الله تعالى إلا أنه هذا البعث كان مهمته أخذ الثأر ممن قتل المسلمين هناك في جهات الشام، في مؤتة تحديدا، أو يعني هو في جهات الشام لكنه حصل القتال في قرية مؤتة، وقرية مؤتة هي في الأردن حاليا ما بين عمان ومعان، مدينة اسمها معان، وأيضا العاصمة الأردنية عمان يقال في تلك الجهات، قرية اسمها مؤتة، هناك حصل الاقتتال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهذا يبين مكانة هذا الصحابي الجليل مع أنه من الموالي. ثم بعد ذلك قال إذا أصيب زيد فجعفر، يعني جعفر هو يتولى مسؤولية الجيش، ثم إذا أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وزيد بن حارثة كما لا يخفى عليكم هو الصحابي الجليل الذي ورد اسمه صريحا في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، في سورة الأحزاب. بالنسبة للقصة التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أجلها الوفد أو البعث، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل رسولا إلى ملك بصرة في الشام. بصرة حاليا معروفة جهاد درعة، درعة في جنوب سوريا. أرسل معه كتابا، أرسل معه كتابا إلى الملك هناك، وهذا الرسول هو الحارث ابن عمير الأزدي، الحارث ابن عمير الأزدي. فمن المعروف أن الرسل قديما لا تقتل، يعني إذا كان هناك عداوة ما بين جيش وجيش وكان بينهم مراسلات فالرسل يعني كان يعني هذا ممنوع أن يقتلوا، ممنوع أن يحصل لهم أي أذى، لأن هذا مما يخالف يعني المعارك الدائرة بين الأعداء. لا يقتل الرسل لأنهم مجرد ناقلين لأخبار الجيشين والهدنة وغيرها من الأمور العسكرية. طيب، فهذا الرسول هذا قتل هناك، قتل على يد هذا الملك، ملك بصرة أمر فقتل هذا الرسول، فوصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم فجهز بعثا وأرسله إلى جهات الشام، وسيأتينا الآن خبر هذا البعث. قال فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، إلى بعض الطريق. طبعا يعتبر هذا الجيش في وقتها كان أكبر جيش للمسلمين، أكبر جيش يخرج خارج المدينة للمسلمين، وبعده يعني فتح مكة، سيأتينا فتح مكة أن عدد جيش المسلمين وصل إلى 10,000، ثم انضم يعني بعض من أهل مكة فأصبحوا 12,000 تقريبا، فهذا جيش مكة يعني سيأتينا، لكن قبله في هذا الوقت كان أكبر جيش كان هو بعث مؤتة 3,000. قال وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، تشير بعض الروايات أنه وصل إلى ثنية الوداع الشمالية، ثنية الوداع الشمالية عندنا في المدينة ثنيتين، الثنية هي الجبل الصغير معروف إلى يومنا هذا، فذهب إلى ثنية الوداع الشمالية فقال هنا فساروا حتى إذا كانوا بمعان وهي المدينة التي ذكرناها لكم قبل قليل بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000 ومعه مالك ابن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين. هذه كل القبائل هي قبائل عربية لكن كانت على الديانة النصرانية، فخرجوا مع مالك ابن زافلة في 100,000. وحقيقة العدد هذا يعني بعض العلماء يعني ضعف هذا العدد أن يكون جيش الروم 200,000. الصحيح والعلم عند الله ما ذكره موسى ابن عقبة أنهم كانوا جموعا كثيرة، يعني لم يحدد رقما معين لكنهم كانوا جموعا كثيرة. طبعا البعض يظن أنه قديما الروم يعني كان فقط جهات مثلا الأردن والشام، كان أيضا شمال شبه الجزيرة العربية أيضا ضمن يعني حدود الروم، فلذلك يعني لا نستغرب أن القبائل هذه إلى يومنا هذا يعني موجودة في بعض جهات شمال شبه الجزيرة العربية، كما ذكر هنا قبائل قضاعة هذه كلها موجودة إلى يومنا هذا في شمال شبه الجزيرة العربية. والحمد لله على أن من عليهم جميعا بالإسلام ونصروا هذا الدين. قال بعد ذلك فاشتور، هنا قال فاشتور يعني يقصد تشاور، فاشتور المسلمون هناك يعني تشاور المسلمون هناك في معان وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا. هنا يعني أخذوا يتشاور فيما بينهم، فماذا بعد من أشار لهم برأي؟ فقال عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه يا قوم والله إن هذا الذي خرجتم تطلبون أمامكم يعني الشهادة، وإنكم ما تقولون أو ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة. هنا بدأ الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة يحفز الجيش من أجل متابعة يعني المسير والقتال ضد أعداء الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل. قال وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فهنا يعني انتهضت عزائمهم وقاموا وأكملوا مسيرهم. قال فانطلقوا فهي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا. طبعا هنا يظهر في هذا الكلام قوة وشجاعة عبد الله بن رواحة وحسن توكله على الله عز وجل من خلال هذا الكلام والتحفيز للجيش في أن يخرج، لأنهم علموا أن جيشا عرمرما سيأتي ويقاتلهم، فأشار لهم أنها إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا. قال فلما كانوا بتخوم البلقاء، والبلقاء هي أرض بالشام، لقوا جموع الروم فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، كما ذكرنا لكم نزلوا في قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما. إذن هنا التقى الصفين فبدأت المعركة، وقال هنا ابن كثير رحمه الله تعالى بداية أمر المعركة قتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده. طبعا الراية هي العلم الذي يحمله الجيش. قال والراية في يده فتناولها منه جعفر ابن أبي طالب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حتى قطعت يده، يقال أنه نزل من على فرسه وقاتل حتى قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى، فحمل اللواء بعضديه، العضد هذه المنطقة، حمل اللواء بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فرؤيا هذا الصحابي الجليل يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة، ولذلك يلقب هذا الصحابي الجليل بجعفر الطيار، يلقب بجعفر الطيار أو يلقب بذي الجناحين لما رؤي عليه أو لما رؤي في هذه الرؤيا أنه يطير بجناحيه مع الملائكة في الجنة. ثم بعد ذلك كما ذكرنا لكم أنه قطعت يده اليمنى ثم اليسرى فاحتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه عن، قال هنا ابن كثير، عن 33 سنة على الصحيح. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أنه أتم 40 سنة، ذكر يعني من ضمن ما قاله قال أنه أسن من أبي بكر الصديق أو أسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني أخوه الشقيق، أسن منه بعشر سنوات، فقال في هذه الغزوة أتم أو أكمل 40 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ثم قال هنا وتلوم بعض التلوم، وتلوم بعض التلوم، معنى تلوم بعض التلوم يعني تردد، تردد بعد ما قتل اثنين من القادة تردد يعني هل يتراجع أو لا. قال ثم صمم وقاتل حتى قتل. طبعا هذا الخبر ذكر أهل العلم أنه لا يوجد عليه أسانيد أو لا يوجد له أي أسانيد، فالكلام هذا يعتبر ضعيفا، ولو رجعنا إلى خطبته أو مشورته في القوم فسنرى أنها يعني ربما تكون ضعيفة ولا تثبت عنه، لأنه أثبت شجاعة في بداية أمر القتال، فلذلك نقول أن هذا الأمر ربما ضعيف، لا يعتبر أنه تردد بل صمم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وكما ذكرنا لكم أن أرض المعركة تجلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخبر الصحابة الكرام أن الآن الراية بيد زيد، ثم قتل استشهد زيد، ثم حمل الراية جعفر، ثم استشهد جعفر، ثم حمل الراية، يعني كان يخبر الصحابة بما يحدث في أثناء المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لما استشهد جعفر تقول عائشة رضي الله عنها رأينا الحزن على وجهه، رأينا الحزن على وجهه، حتى أنه يذكر هنا الآن إن شاء الله أنه دمعت عيناه عندما استشهد القادة الثلاثة. قال فيقال إن ثابت ابن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد ابن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين. طبعا بهذا الصحابي الجليل على الرغم من أن إسلامه كان متأخرا لكن كان له دور كبير في حسم هذه الغزوة، وكر بالمسلمين ويعني وقى الفتنة العظيمة التي كانت ستقع بالمسلمين. يقول خالد عن نفسه، يقول خالد الوليد رضي الله عنه لقد دق في يدي 9 أسياف، لقد دق في يدي 9 أسياف، يعني كسرت في يده 9 أسياف لشدة قتاله في الغزو. قال وصبرت في يدي صفيحة يمانية، صفيحة يمانية، يعني هذا أنه كان يعني شديدا في القتال ويبلي بلاء حسنا فيه خالد الوليد رضي الله عنه. وقصته في هذه الغزوة معروفة، كيف أنه يعني تراجع بالجيش وفعل خطة كان من أجلها أن يهابه الروم، أن يهابه الروم. فماذا فعل في هذه الخطة؟ غير يعني أماكن الجيش وجعل بعض الجيش يعني يظهر الغبار في أرض المعركة لكي يشعر الروم بأنه جاء مدد لجيش المسلمين، فلذلك خافوه وهابوه حتى استطاع خالد الوليد أن يتراجع بالجيش وينسحب، وكان هذا قرارا حكيما منه رضي الله عنه وأرضاه قال ففتح الله على يديه، يعني على يدي خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، كما ذكرنا لكم أنه قال هنا فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. قال وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، لما جاء الليل كف الكفار عن القتال. وكما ذكرنا لكم أن خطة خالد الوليد رضي الله عنه كان لها دور كبير في انقلاب الموازين، فبعد أن كانت الموازين تصب لمصلحة الروم فأصبح بهذه الخطة أصبح يعني بعدما غير القيادات من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين والمقدمة إلى المؤخرة والمؤخرة إلى المقدمة، فلما رأى الروم الجيش في اختلاف فعرفوا أن جاءهم مدد، أنه جاءهم مدد، جاء هذا الجيش مدد جديد، لأنه اختلفت القيادات، كانت القيادات في أول النهار شيء ثم بعد ذلك اختلف الوضع، فظنوا أنهم جاءهم مدد. وأيضا موضوع الغبار كان له أيضا دور كبير في ذلك، رضي الله عن خالد الوليد ورضي الله عن الصحابة أجمعين، كان قائدا محنكا وخبيرا بموضوع العسكرة والجيوش. قال وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، يعني توقف القتال، ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل، يعني الآن يقول هنا ابن كثير مع ذلك لم يقتل من المسلمين خلق كثير، على ما ذكر أهل السير فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو العشرة، يعني على الرغم من أن جيش الروم يقدر بنحو 100,000 أو 200,000، يعني 200,000 قلنا لكم أن هذا ربما أمر ضعيف، لكنهم جموع كثيرة يفوقون المسلمين بأضعاف أضعاف، ومع ذلك لم يقتل من المشركين أو لم يقتل من المسلمين عفوا إلا نحو العشرة، كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى. وكان ابن كثير رحمه الله ذكر في كتابه البداية والنهاية أنهم 12 صحابيا استشهدوا في تلك الغزوة، يعني تخيلوا 12 غزوة ما قتل، أو يعني عفوا في تلك الغزوة لم يقتل فيها على الرغم من عدد المشركين لم يقتل فيها إلا 12 صحابيا، 4 من المهاجرين و8 من الأنصار، هذا بالنسبة للنتائج. قال وكر المسلمون راجعين ووقى الله شر الكفرة وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله، كما ذكرنا لكم أن هذه معنى كلمة إرهاصا لما بعدها يعني مقدمة، هذه البعث هذا أو الغزوة كانت مقدمة لما بعدها. ما الغزوة التي بعدها والتي حارب فيها المسلمون الروم؟ غزوة تبوك، غزوة تبوك. من المعلوم أن أول غزوة تواجه فيها المسلمون ضد الروم في غزوة دومة الجندل أخذناها في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك هذه الغزوة غزوة مؤتة أو بعث مؤتة، وأخيرا سيأتينا غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فيها بنفسه، غزوة تبوك. كما ذكرنا لكم أن تبوك كانت في أرض الروم في ذلك الوقت، في ذلك الوقت كانت مع الروم، فلذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وحاربهم. وبهذا نكون انتهينا من بعث مؤتة، بقي لنا وقت قليل لعلنا نأخذ فيه مقدمة من غزوة فتح مكة، لأن غزوة فتح مكة طويلة جدا فلن نستطيع أن نأخذها في يوم، فلعلنا نأخذ اليوم قسم وغدا نكملها كاملة بحول الله وقوته. طيب نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل غزو أو غزوة فتح مكة. غزوة فتح مكة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته صلى الله عليه وسلم. غزوة فتح مكة طبعا وقوعها كان في السنة الثامنة، ربما هنا لم يذكر موعدها، لكنها وقعت في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في شهر رمضان المبارك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، ونزل قول الله عز وجل في ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح. ثم يبدأ هنا المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأسباب لهذه الغزوة. كما ذكرنا لكم، لا بد كل غزوة يكون لها مسببات، لماذا حصلت هذه الغزوة. قال: وذلك لما دخلت خزاعة كما قدمنا في عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، يعني أنه 10 سنين ما يحصل فيها أي قتال. قال: أمن الناس بعضهم بعضا، يعني أنه هذه 10 سنين يأمن الناس بعضهم بعضا، ما يصير فيها أي قتال. قال: ومضى من المدة سنة ومن الثانية 9 أشهر، يعني لم تكتمل السنتين. قال: فلم تكمل حتى غدا نوفل ابن معاوية الديلي. نوفل ابن معاوية الديلي وذكرناه من قبل. قال: وغدا نوفل ابن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر ابن عبد مناف، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير. سنذكر السبب الذي دفعهم، يريدون حرب خزاعة، بني بكر يريدون حرب خزاعة، ومن المعلوم أن خزاعة دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في عقد قريش. فبني بكر هؤلاء مع نوفل ابن معاوية الديلي بيتوا خزاعة على ماء لهم، يعني أرادوا مهاجمتهم في ماء لهم يقال له الوتير. الوتير هو ماء بخزاعة يقع جنوب غرب مكة المكرمة، تقريبا على حدود الحرم، على حدود الحرم الآن يطلق عليها جهة الكعكية ومنطقة الكعكية. قال: فاقتتلوا هناك. ما هو السبب؟ الآن سيذكر السبب. فاقتتلوا هناك بذحول، هكذا قال، بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية. ما هو الذحول؟ الذحول جمع ذحل، وهو الثأر والأحقاد، من أجل أحقاد من أيام الجاهلية. ماذا بعدها؟ قال ابن كثير: قال: وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، يعني ساعدوهم على الرغم من وجود العقد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم خالفوا هذا العقد ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أحد أسباب غزو النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. قال: وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، يعني قاتلوا معهم خفية. وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم. يعني قوم نوفل ذكروا هذا نوفل، قوم ذكروا القائد تبعهم، ذكروا بحرمة الحرم، انه ما يصير، انه حتى كان من ايام الجاهلية كان عندهم حرمة للحرم، يعني عندهم احترام، المشركين هؤلاء كان عندهم احترام، ما يقتتلوا داخل الحرم. لذلك حتى لما اشتري خبيب الصحابي الجليل وارادوا قتله خرجوا إلى منطقة الحل، لا الذحل وليس الذهول، ذحول، الذحول هو الذحل، واضح؟ كان عند كما ذكرنا لكم أن المشركين كان عندهم احترام لهذه المقدسات، فلما أرادوا قتل خبيب ماذا فعلوا؟ خرجوا إلى خارج الحل وقتلوه هناك. أما في هذه الحالة هنا لما ذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم وقالوا له اتق إلهك، اتق إلهك يعني الصنم اللي كانوا يعبدوه، فقال لا إله له اليوم، لا إله له اليوم، هكذا يقول نوفل. طبعا نوفل يا أخوان عشان لا يتسرع بالحكم أسلم رضي الله عنه وعفى عنه. قلت هنا يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أو قبلها قال والله يا بني بكر إنكم لتسرق، كان البث كأنه توقف. طيب كما ذكرت لكم أن قوم نوفل أو نوفل وجد حجة لقومه من أجل أن يقاتلوا حتى داخل الحرم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، كما ذكرنا لكم عنده حديث في الصحيحين. الحديث هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث رواه نوفل بن معاوية الديلي، قال من الصلاة صلاة من فاتته كأنما وتر أهله وماله. الحديث كما ذكرنا لكم في الصحيحين. قال وقتلوا من فزاعة رجلا يقال له منبه، وتحصنت فزاعة في دور مكة فدخلوا دار بديل ابن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك. كما ذكرنا لكم أن عهد قريش انتقض في بسبب هذه الفعلة التي فعلوها أنهم قتلوا رجلا من فزاعة. طيب نكمل شيء قليل لأن الوقت أظن داهمنا، لعلنا نختم. طيب نكمل الآن. قال فخرج عمر بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، فأجابه صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر، يعني ذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت أو بما فعل أهل مكة بهم، فيعني أرادوا النصرة منه، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وبشرهم بالنصر. من الفوائد التي ممكن أن تضاف في قصة نوفل بن معاوية الديلي، طبعا هذا نوفل رضي الله عنه عمر وكان عمره من الإسلام 120 سنة، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكذلك حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مثله، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. ومن باب الفائدة الحافظ بن مندة أفرد كتابا في من عاش من الصحابة أكثر من 100 سنة، اختصره الإمام السيوطي وأسماه بكتاب ريح النسرين في من عاش من الصحابة 120، هذا ممكن أيضا أن يستفاد منه في مراجعة هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال وأنذرهم أن أبا سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم أنذر هؤلاء الصحابة الذين قدموا له، أنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة، يعني لن يكون من ورائه أي فائدة، يعني من مجيئه أي فائدة. بالفعل كان كذلك، قال فكان كذلك، وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل، يعني يريدون يطمحون لزيادة الأجل في عدم الاقتتال. فخرج فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، هذا أحد الصحابة الذين كانوا في المدينة المنورة والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فكتمه بديل أو فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لنصرتهم. قال وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، وصل إلى المدينة فأول ما فعله دخل، قال هنا فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعته وقالت إنك رجل مشرك نجس. تخيلوا هذه يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لأبيها ذلك، يعني أكرمها الله عز وجل بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أجابها لما قالت له هذا الكلام؟ فقالت والله يا بني لقد أصابك بعدي شر. ويعني سبحان الله يقول لها ذلك، بل قد أصابها خير بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه بكلمة واحدة، ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال أنا أفعل، ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال أنا أفعل ذلك، يعني مثل يعني ينكر عليه هذا الأمر، أنا أفعل ذلك والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. يعني يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعني كان مثل ما يقال دمه حار، يعني لا يتحمل، قال لأبو سفيان قال والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، يعني لو كان ما عندي سلاح لو قاتلنكم بالذر. فانصرف منه وذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلب منه أيضا فلم يفعل، وكانت معه فاطمة فطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسين أن يجير بين الناس، أن يجير بين الناس يعني يبلغ الناس، يعني يبلغهم أن أهل مكة لا يريدون القتال مع المسلمين وأنهم ماضون في عقدهم. فقالت ما بلغ بني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفضت طلبه. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس، يعني يتكلم أمام الناس ويقول لهم أن يعني أني لا أريد القتال، أو أن أهل مكة لا يريدون القتال ويريدون إمضاء الصلح الذي عقد بين المسلمين وأهل مكة. ففعل ذلك ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم، يعني أخبرهم بما فعل في المدينة المنورة. فقالوا له والله ما زاد يعنون عليا أن لعب بك، ما زاد يعنون عليا أن لعب بك، يعني أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضحك عليك. طيب بعدها سيخبر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم لجيشه. لعلنا نتوقف هنا بحول الله وقوته، ونكمل في الغد إن شاء الله تعالى بقية غزوة فتح مكة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.